السلام عليكم. مثل ما تقرون في العنوان، القصة بعنوان ماسح الأحذية الأنيق. هذا قصة عجيبة غريبة. الرجل هذا اسمه خالد، شاب مغربي يعيش في الدار البيضاء، مواليد 1975 ميلادي. هالشاب هذا وحيد أمه وأبوه. أبوه إنسان يعمل في أحد المصانع كعامل بأجرة بسيطة جدا، ووالدته طبعا ربة بيت. المهم خالد طلع على الدنيا في وضع يعني المادي جدا تعبان. أبوه يا دوب يصرف عليه علشان يستكمل دراسته. مرت أول مرحلة دراسية، ثاني مرحلة، كبر ولد صار في يعني بداية الثانوية. أبوه خلاص كبر فيه السن وصار يعني ما يقوى على العمل، وصارت الأجرة اللي يعطونا إياها أقل لأنه يشتغل في اليومية، فيتعب كثير وكل ماله يسوء وضعه المادي. ومصاريف الولد صارت يعني ثقيلة عليه، فقرر أنه يأخذ ولده ويوديه إلى مثل المهن اللي يعلمون الصنعة. هو حاط في باله أن ولدي ما له مستقبل في الدراسة، فعلم صنعة على الأقل يعني يأكل ويشرب منها، يطلع له أجر، يطلع له شيء يعني. فعلا وداه إلى اللي يشتغلون في صناعة الأحذية. والولد تعرفون خصوصا اللي فيها العمر ينبسط لما أبوه يطلع من الدراسة ويخليه يشتغل أي شغلة إن شاء الله يكنس الأرض، بس أهم شيء إنه ما يكمل دراسة. والولد يعني ما كان مدرك يعني، فانخرط في هالمجال هذا، تعليم مهنة تصليح الأحذية وصناعتها وتنظيفها ومن هالأمور هذه. بعد فترة خلاص صار ياخذ له مواقع في بعض الأماكن السياحية أو اللي يكثر فيها الناس ويمسح أحذيتهم. وتشوفونهم أنتم كثير من الدول اللي خصوصا في الأماكن السياحية تجد شخص اللي ينظف الأحذية، ويكون في أعمار صغيرة في العمر عنده صندوق، وهالصندوق هذا فيه مواد التنظيف، بروش وفوطة ومرش الماي، ويعطونا الأجر البسيط. ومرات واحد ممكن يكرمه ويعطيه أجر يعني شوية عالية، لكن مهما كان يبقى يعني العمل بسيط جدا والمردود ضعيف، ما يكفي إلا ممكن مصاريفه أهو. لكن هالشيء بالنسبة لخالد شيء جيد، لأنه أصبح يكون عنده مدخول، وصار هو يحتفظ وما يصرف، والولد يجلس طول اليوم في الشارع ينظف الأحذية، فيجمع الأموال وفي نهاية اليوم يسلمها لأبوه ولا يسلمها لوالده. فكانوا مبسوطين لأن الأجرة اللي كان يطلعها من مسح الأحذية أكثر من أجرة أبوه في المعمل أو المصنع اللي يشتغل فيه، فبدأ يساعدهم فعلا. الولد صار يفكر أنه يختار لأماكن مميزة من الخبرة، يعني المكان اللي كان يجلس فيه مثلا ما يمرون عليه إلا 10 أو 15 زبون اللي يبون ينظفون أحذيتهم. فهو بدأ يفهم أن اللي يهتم في تنظيف حذائه هم الناس المرموقة، أو الشخص اللي يهتم في مظهره، أو يكون يعني موظف كبير في الدولة أو في، فبدأ يستوعب هالفكرة هذه. وفعلا اختار مكان بجوار البريد، تعرفون البريد اللي هم وزارة البريد والبرق والبريد هذه، لأن فيها موظفين دولة وفيها مسؤولين وفيها، فيهتمون في تلميع أحذيتهم. وخصوصا أن هذا البريد الكبير اللي موجود في الدار البيضاء بجانبه أصلا بنك المغرب الرئيسي، فشاف ان هني يمرون ناس وشخصيات كبيرة واصحاب اموال رايحين للبنك وطالعين ومسؤولين فبدأ يكثر عليه الزباين، كل واحد يمر عليه مستعجل، يا ولد نظف لي الحذاء مالي، فهو ينظفه بسرعة السرعة، يعطي حتى مرات يعني إذا بيعطونا مثلا دولار، مثلا دولار لا يعطي 10 دولار، ما عنده وقت حتى أنه يصرف له. فبدأ المدخول يصبح عند خالد شيء كبير يعني، وصدم. وبدأ خالد الحلو فيه شنو، أنه يبتكر حتى لو كانت مهنته ضعيفة، وهذه نصيحة لأي شخص يعمل بأي مهنة في العالم، مهما كانت مهنتك بنظر الآخرين صغيرة، أنت بإمكانك تخليها مهمة في حياتهم. لذلك كان يفكر أنه أنا شلون أطور من شغلي، يعني ليش ما أكون أنا أصلا مرتب واهتم في لباسي ومظهري حالي حال الناس اللي يمرون علي. صارت عنده خبرة يشوف الناس اللي لابسة وكاشخة وبدلات وحركات. بدأ خالد يشتري من المدخول اللي كان يطلعه في مسح الأحذية، اشترى له بدلة أنيقة، اشترى له حذاء، ويعرف طبعا يختار الحذاء الممتاز، وهو دايما يلمعه ومظهره اللي يشوفه يقول له مستحيل مستحيل ان هذا يعمل في مسح الأحذية، مو معقولة. فالناس كانت يصبح عندها فضول أول ما يشوفون هالشاب هذا الأنيق اللي هو خالد جالس وجنبه صندوق مسح الأحذية، صار عندهم إن ودهم يجربون هل هذا فعلا يمثل ولا شن قصته وليش جالس هنا. فيروحوا له وصاروا يزدحمون عند الزباين، ولما كانوا يعرفوا إن هذا فعلا مسح أحذية لكن أنيق ونظيف فكانوا ينبسطون ويسألونه أنت شنو قصتك وأنت شنو كذا ليش لابس كذي. قال لي شو المشكلة، هذه مهنة، مهنة شريفة، وأنا ما مديت إيدي الحاجة لأحد، بالعكس أنا يمرون علي محتاجين أعطيهم من مدخولي. فالكل صار يحترمه، وخصوصا موظفين البريد وموظفين البنك اللي كانوا قريبين منه، كل يوم الصبح لازم يمرون بجانب خالد. ولا خالد شاب الله عطاه وسامة، من بدأ يهتم في مظهره وأناقته ويقص شعره ويحاول يعني يحافظ على نظافة ملابسه وكذا ويتعطر، صاروا حتى الموظفات يمرون عليه بسبب ومن غير سبب، الكل صار وده بس يمر عند خالد ويسأله ويصبح عليه. وخالد كان نفسه نفس طيب وحبوب وعنده أنفة وعنده كرامة، وما يرضى أحد مثلا يهين بكلمة ولا أنه يقلل من قدره، لا بالعكس كانت شخصيته جدا يعني راقية ويفرض شخصيته على الآخرين. وهذا كان سبب معرفة الجميع اللي في الشارع بخالد ماسح الأحذية الأنيق، كلهم يسمونه الأنيق ماسح الأحذية الأنيق. المهم مالكم بالطويلة، راحت الأيام وجدت الأيام، خالد ازدهر العمل عنده وصار يجمع الأموال ويصرف على أمه وأبوه، خلى أبوه حتى أنه يترك العمل في المصنع لأنه بدأ يعني حالته الصحية تسوء، وصار يصرف على أدويته وكذا، وتوفى في أحد الأيام والد خالد. هذه كانت نقلة نوعية في حياة خالد بعد ما توفى أبوه، لأنه صار هو المسؤول عن والدته. فصار يجتهد من الفجر لحد آخر الليل، ما يترك مكانه إلا بعد ما يجمع مبلغ اللي في باله إنه يسد حاجته وحاجة والدته، وكذلك الهدف اللي كان يسعى له. شنو الهدف؟ أنا أقول لكم، صار يفكر إنه يشتري دراجة نارية. أنا ليش أروح وأرجع إلى نفس المكان هذا مشي، تعبت، أبي دراجة نارية، وما أبي أي دراجة، أبي من أرقى أنواع الدراجات. استمر فترة طويلة يعمل ويجمع الأموال وفعلا اشترى الدراجة النارية، يحط عليها الصندوق ويروح من البيت للمكان اللي يعمل فيه في مسح الأحذية. بعدين تطور الأمر، والكلام هذا كان في عام 2000 2001، قال أنا بشتري موبايل، وتوها طالعة التليفونات اللي بالكاميرا، فقال أنا لازم أشتري. جمع الأموال لحد ما اشترى له تليفون بالكاميرا. والولد يحاول يطور من نفسه من شخصيته. في وقت فراغه إذا ما جوا الزباين يمسح حذيتهم ويلمعها ويضبطها وكذا، كان يستغل وقت فراغه في التصوير. عنده تليفون في كاميرا ويصور، صارت عنده هواية التصوير، أعجب المناظر في والشوارع والمنظر اللي هو بداية الفجر وذهاب الموظفين وخروجهم والازدحامات والمركبات. وقام يهتم بنوعية المركبات، السيارات الفاخرة والسيارات السبورت والسيارات النادرة والسيارات الكلاسيكية. شوي شوي صار يهتم بنوع الأحذية. الأحذية لها أنواع، ترى عالم الأحذية هذا شيء والله، في برامج لو تتابعونها شلون يصلحون الأحذية وليش يهتمون في تصليح الحذاء إذا كان قديم. يطلع الحذاء هذا أصلا له قصة وله تاريخ وشلون يتم صناعته، وفي أحذية ترى لا تقدر بثمن، والجلود هذه يعني تؤخذ من أجود أنواع الجلود اللي ما تلقاها إلا في يعني نادرا ما تحصلها، وفي دول معينة، ومن حيوان ممكن انقرض، وفي حيوان صعب الحصول عليه. فعالم. أنا أذكر والله مرة بكشخ يعني رحت الصالحي، عندنا مجمع اسمه الصالحية يا جماعة، دشيت وسألت عن، شفت تكرمون حذاء حلو كذي عجبني، قلت كم سعر هذا؟ الحين كنت أبيه خلاص بأخذه يعني، قلت يمكن أخذ اثنين بعد لونين. والله قال لي 6000 دينار. قلت له شنو 6000؟ شنو؟ قال 6000 دينار. 6000 دينار كويتي يعني شلون أقول لكم، 20000 دولار. والله أنا انذهلت، قلت ليش؟ هذه يعني مو حرام أنا ألبسه أدوس على 20000 دولار؟ هذه تعيش عوائل، تدفع إيجارات عوائل، تنقذ ناس، تطلع ناس من السجون عليها هالحذاء هذا. فمن يومها وأنا عارف إن الحذاء هذا قصة يعني. فهذا اللي دخل فيه خالد، يعني دخل في المجال هذا وصار يعرف في جلود نادرة، في جلود كذا، وصارت عنده معلومات. وكل زبون يجي له يقول له تدري أنت الحذاء اللي أنت لابسه هذا من الجلد الفلاني، ومن وين حصلته؟ يقول له لا هذا أنا وارثه من جدي. يقول له فعلا هذا الحذاء نادر وهذا كذا. فدخل في عالم الجلود والأنواع وصار يصورها ويسوي له أرشيف. تعرفون قبل الصور بالتليفون يعني يحتفظ فيها في ميموري، ويسوي له ملفات، وأن هذا الحذاء فلان، صارت يعني أرشيف عنده صور سيارات، مباني، شوارع، أشخاص، أحد لابس لبس غريب، لبس شعبي، لبس كذا. ويوم من الأيام هو توقف سيارة ألمانية لكن آخر موديل، والموديل هذا تو يعني القصة الموديل هذا لسه نازلة. فأول ما شافها خالد استغرب، يعني هالنوع هذا الفاخر متى نزلت يعني؟ فعلى طول قاعد يصورها، وقفت جنبه، لأن أغلب الناس اللي عندهم سيارات الفارهة يجون عنده في البنك، يمرون على مركز البريد، وصار هو يصور، وهو جالس يصور يصور يصور مبسوط وطاير من الفرحة بهالسيارة هذه يعني. انزلوا منها شخصين، ولا شخصين لابسين لبس يا يعني مرتب، وهو صار يهتم حتى في اللباس، صار يصور اللباس اللي هو البدلة وكذا، صار يصور يصور يصور. فانتبه على شغلة، أن السيارة هذه الفارهة انزلوا منها شخصين ودخلوا للبنك، وجلس الثالث اللي هو قائد المركبة في السيارة ما تحرك. وبعد مرور عدة ساعات رجعوا الشخصين هذول وركبوا السيارة ومشوا. المهم اليوم الثاني شاف نفس المركبة، انبسط، رجع يصورها مرة ثانية، لأن لما رجع اليوم السابق لما صورها أول مرة قال يا ريتني قمت وصورتها من الجهة الثانية، من الأمام من الخلف. انبسط لما شاف السيارة نفسها رجعت مرة ثانية لنفس المكان لكن بشكل يعني موقف مختلف، فقام صورها مرة ثانية. وانتبه أن جالسين فيها الأشخاص الثلاثة، الاثنين اللي نزلوا أمس والسائق، لكن هالمرة ما نزلوا، ما اهتم للموضوع، هو خذ حاجته صوره وخلاص وانشغل مع الزباين. اليوم الثالث وتجي مركبة، نفس المركبة اللي جت اليومين الماضيين، لكن هو تأكد ان هذه مش نفس المركبة، مركبة اخرى لكن نفس الموديل والقصة الجديدة. هني قال الظاهر ان السيارة دي منتشرة، معقول امس نفس السيارة واقفة واليوم نفسها بالضبط لكن لوحة مختلفة؟ فرجع يصورها مرة ثانية، لكن بعدين انتبه ان انزلوا منها شخصين هم نفس الشخصين اللي انزلوا قبل يومين. فبدأ يستوعب، قال انا متأكد ان النمرة هذه مش هي نمرة السيارة اللي امس اللي صورتها. رجع الى الذاكرة عنده وشاف، ولا فعلا اللوحة، لوحة المركبة مختلفة لكن نفس السيارة، نفس المواصفات ونفس الأشخاص. يعني ما قدر يستوعب الموضوع إيش اللي صاير، فمش الأمور. المهم مشغول عنده وظيفته هذه. بعد لحظات ويطلع من باب البنك رجل قصير القامة وماسك بإيده شنطة. في هالأثناء انزلوا الشخصين اللي موجودين في السيارة الفارهة، وخالد يطالع المنظر لكن ما كان يعني مركز تماما، شاف الشخصين وهم نازلين توجهوا على طول إلى هذا الرجل اللي هو قصير قام اللي ماسك شنطة واقف عند باب البنك ينتظر السائق. واحد فيهم الاثنين هذول اللي نزلوا رش مادة على وجه هذا الرجل، الثاني هجم عليه وأخذ منه الحقيبة، وعلى طول وركبوا السيارة الفارهة وفروا من المكان. الرجل هذا بدأ يصرخ، حاط إيده على وجهه، مش عارف شنو المادة اللي حطوها على وجهه، يعني اللي رشوه عليه. المهم يصرخ يصرخ، طاح على الأرض ومختنق، يعني كح وما هو قادر يتنفس. المادة اللي رشوه عليه جت على وجهه بالكامل، على عيونه وأنفه وفمه وكذا. تجمعوا الناس وخالد تجمع وياهم ونشوف شنو اللي صاير شوي. ولا السائق اللي أساسا كان ينتظر الرجل هذا نزل، قال أنا سائق الشركة وهذا مندوب عندنا، مندوب الشركة، وأنا أخذ، أنا ساعده. خذاه وطار فيه للمستشفى. بلغوا السلطات الأمنية، السلطات الأمنية راحت وبدت يعني تنتظر خروج هذا الرجل من العناية. الرجل يعاني من تليف في الرئتين وانسداد في مجرى التنفس، مسوي له تنفس اصطناعي وشبه يعني أعمى، يعني الرجل من المادة اللي مسكوب عليه. ما هم عارفين بالضبط المادة هذه فيها نوع من الغاز بالإضافة إلى مادة لاصقة، مسوي لهم خلطة رشوا عليه بحيث أنه يستنشق الغاز هذا على طول، يفقد الوعي وكذلك المادة اللاصقة أنها حتى أنها تسكر عيونه ومجرى التنفس. يعني وضع الصحي كان يعني منهار تماما. سووا الإجراءات اللازمة وخلوه في غرفة الملاحظة. رجال الأمن قالوا إحنا لازم نسأله، نبي نعرف. فالرجل ما هو قادر يتكلم، تعبان، لكن قال لهم إن في أشخاص هجموا علي وأنا ما أدري. المهم وضعه تعبان، الدكتور قال لهم لو سمحتوا أتمنى أنكم يعني تأجلون التحقيق معاه لأن وضعه الصحي خطر جدا. وفعلا ما جاء الفجر إلا هذا الرجل توفى الله يرحمه. أصبحت جريمة قتل بالإضافة إلى السرقة، لأن هذا الرجل لما سألوه قالوا له في أحد يدري، في أحد يدري أنت مكلم أحد أنك رايح تسحب المبالغ الكبيرة هذه اللي هي رواتب الموظفين؟ قال ما أحد يدري إلا المدير بس، غير هالكلام ما قدر يتكلم وياهم ولا شيء، وتوفى الله يرحمه. راحوا رجال الأمن وبدأوا التحقيق مع مدير الشركة، قالوا له في أحد يدري؟ قال أبدا، وهذا ترى مندوب وأنا أثق فيه ودائما يروح يسحب لنا الرواتب ولا عمرنا حصل معانا هالمشكلة. بدأوا يحققون مع السائق إذا كان له علم، إذا عنده اتصال مع أحد، ما في. حققوا مع اللي كانوا مراجعين البنك في ذاك اليوم، يمكن الشخص كان يراقب. وبدأ التحقيق على أوسع نطاق لأن الموضوع شوي خطر، هذه شركة والأموال كانت كبيرة، وبعدين واقف عند باب بنك، وهذا اللي خلى الناس تخاف. وفي ذاك الوقت ما كان في كاميرات مراقبة في الموقع هذا. المهم خالد لما سمع بالسالفة وعرف أن هذا الرجل توفى اليوم الثاني، شاف رجال الأمن ما خلوا أحد في الشارع إلا حققوا معه، وكان ينتظر إذا أحد يجي مثلا يسأله ولا شيء. شاف أنه ما حد كلمه ولا اهتموا فيه، شافوا ما سح أحذية فما جاء في بالهم، حققوا مع الكل إلا خالد. وخالد بينه وبين نفسه شو يقول؟ يقول أنا يعني ليش دخل نفسي بهالمصايب وهالبلاوي؟ أنا رجل عندي هدف بالحياة وعندي والدتي أبي أسعى وراها، يعني ما أبي أدخل بسين وجيم، وما دام هم ما سألوني ما له داعي. لكن يراقب الوضع من بعيد، يحاول كل فترة فترة كل ما مروا عليه موظفين البنك أحد يسأل ها ايش صار على اللي سرقوه ذاك اليوم. قال والله مسكين توفى وقصته كذا، وطلعت هذه شركة وماخذ رواتب موظفين، واللي سرقوه هذول ما حد عرفهم وكانوا مقنعين وكانوا ما ادري شنو. قال اوكي. ويسمع بعد فترة لما يأسوا رجال الأمن وما قدروا يتوصلون لهالمجرمين، وخصوصا أن بعد ما وصلوا إلى معلومات عن نوع السيارة اللي استخدموها، لكن الأرقام طلعت أرقام لسيارة مسروقة، وهذا النوع من السيارات قليل جدا يعني موجود في المغرب، توها نازلة السيارة توها نازلة. رغم ذلك ما قدروا يعرفون، استدعوا كل أصحاب هالسيارات وكلهم من أكبر رجال الأعمال اللي في المغرب، لا يمكن يكونوا متورطين في سرقة رواتب موظفين. أصلا اللي يملك هالسيارة هذه الناس كلهم مليارديرية يعني. فهذا موضوع اللي صعب عليهم التحقيق وصعب عليهم حتى الوصول للمجرمين. لكن بعد فترة سمع خالد أن الشركة بعد ما أحصت المبالغ المسروقة تقريبا 3 مليون دولار، حطت مكافأة أن أي شخص يدلي بمعلومات من شأنها كشف شخصية المجرمين راح نعطيه 1 مليون دولار. ياسين خلاص راحت. خالد لما سمع بالمكافأة قال ها لحظة نتأكد. صار يسأل قالوا نعم فعلا، وحاطين إعلان بالصحيفة، راح اشترى الصحيفة ولا فعلا حاطين إعلان مكافأة $1,000,000 اللي يعطيهم المعلومات. اليوم الثاني راح بنفسه إلى النيابة العامة وطلب مقابلة الوكيل، وكيل النائب العام. قال أنا عندي معلومات بخصوص القضية اللي حصلت في الشارع الفلاني في الدار البيضاء في بالقرب من البنك، الشخص اللي قتل بعد ما قال إيه نعم تفضل. قال بس أنا ما راح أتكلم إلا بحضور محامي. قالوا له عندك محامي؟ قال لا ما عندي، شوفوا لي محامي، أنا ما عندي رجل، إني ما عندي الإمكانية إني أحط لي محامي. قال ما في مشكلة، كلموا له نقابة المحامين وفعلا تبرعوا له بتكاليف محامي وراح للنيابة إنه يمثل خالد. وقال كذلك أنا ما رح أتكلم بطلب يعني من خالد للمحامي إلا يحضر وكيل الشركة علشان أضمن الجائزة. قالوا لحقك، كلموا الشركة، قالوا ما عندنا مانع أبدا، ويدزون واحد يمثل الشركة عند وكيل نيابة. قال لهم أنا عندي معلومات وهذه المعلومات راح ترشدكم عن المجرمين، أنا شخص عندي هواية التصوير. وفعلا طلع لهم صور وهو مصورها وكذا. قال هذه السيارة أنا صورتها قبل الحادث بثلاث أيام، وصورت الأشخاص اللي نزلوا منها، كانوا كاشفين الوجه عادي ونزلوا، الظهر كانوا يراقبون أو شيء. صورتها على يومين، نفس السيارة ونفس الأشخاص. اليوم الثالث أنا صورتها لكن كانت اللوحة مختلفة، وبعدين أنا شفت نفس الأشخاص نزلوا لكن كانوا يعني مقنعين أو شيء كذي، ما انتبهت عليهم إلا لما صارت الحادثة، لما اقتربوا من الرجل هذا القصير القامة اللي ماسك شنطة ورشوا عليه، لأن كنت أنا بجانبهم لكن شوية بعيد لكن أشوف المنظر. وبعد ما أخذوا منه الشنطة ركضوا وركبوا للسيارة هذه وهربوا. قال أنا مصدقك أنت؟ وين؟ خل نشوف. وفعلا ويطلع لهم صور المجرمين، لا ومصور سيارتهم قبل وبعد، نفس السيارة لكن لوحتين مختلفة، اللوحة الأولى اللي هي الحقيقية واللوحة الثانية اللي هي اللوحة اللي سرقوها. أعرف الحين رقم اللوحة الحقيقي. راح أول هذا رجل أعمال كبير سن معروف جدا، وسبق أن حققوا معاه لما عرفوا أن هذا رجل أعمال معروف اتركوه، قالوا هذا ما له علاقة مستحيل. لكن لما تأكدوا أن هذه اللوحة السيارة مركبة تعود لرجل أعمال راحوا له، ولا رجل كبير سن استدعوه، قالوا له سيارتك هذه تم استخدامها، منو اللي يسوق السيارة؟ قال السائق الفلاني، ما أبد ما عندي إلا هذا، ألقوا القبض عليه. بالتحقيق ويبطل جربه واسمع الحقيقة، تبين أن السائق هذا هو رئيس عصابة معروف جدا، لكن يستخدم مهنته في أن سائق كغطاء له وكنوع من طريق لمعرفة أصحاب النفوذ وأصحاب الأعمال، ويعني عن طريق رجل الأعمال هذا هو ما يدري عنه طبعا. وهذا رئيس العصابة جاب شخصين من إيطاليا، واحد فيهم مهاجر غير شرعي واحد مقيم في إيطاليا، جابهم فقط لتنفيذ هالجريمة هذه، وهو اللي رتبها. وفعلا استطاع أن يهجم على المندوب مال الشركة ويأخذ رواتب الموظفين. اعترف، قالوا له ايش دراك ان هذا رايح؟ قال يبا انا عندي فلان، وهذا اصلا فلان يعمل مع الموظف نفس المندوب، يعمل في المحاسبة، وكان على علم بان هذا المندوب رايح يستلم الرواتب، لانه هو اللي راح يعني بعدين يحاسب الموظفين وياخذ منه، فكان يعرف ان المندوب الان رايح للبنك، فانتظرناه عند باب البنك واستطعنا ان نسرقه. ما لكم بالطويلة، تم القاء القبض على رئيس العصابة، لكن ما تمكنوا من القبض على الاثنين هذول اللي نفذوا له الجريمة، لأنهم على طول غادروا المغرب إلى إيطاليا. حكموا على الشخصين اللي هربوا وعلى الشخص اللي هو رئيس العصابة بالإعدام، أما خالد حصل على دولار في ذلك الوقت. خالد لما أخذ المليون دولار فتح له أكبر مصنع أحذية وجلود في المغرب، وإلى الآن شركته معروفة وماركة عالمية. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.